قول الإمام أحمد هل هو مخالف خروج حرب؟ هل الذين خرجوا من خلال التابعين ماتوا من الجاهلية بنص كلام رسول الله؟ نعم بنص كلام رسول الله نعم. لكن هناك فرق بين متأول وبين متعمد. المتأول لا يؤخذ لا يأخذ بنص الحكم إن أخذه في اسم الله لكنه عند ربه ليس كذلك. ومن خرج عالما ليس متأولا يأخذ حكمه عند ربه ما يمشي. تمام؟ ومعنى بيت الجاهلية أي مات كما كان أهل الجاهلية يموتون كانوا يموتون بلا حال. هذا معنى فيه وجه تنقص على التشبه بأهل الجاهلية أن أهل الجاهلية كانوا يموتون بلا حال. ومن جملة دعائم الإسلام أنه جعل على المسلمين حال. ولذلك لا تستقيم الدنيا أبدا بلا حكم. شوف احنا فترة كام تمشي بلا حكم الدنيا في ستة أشهر. ستة أشهر فقط مات من المسلمين في مصر 28 ألف قتيل. الكلام ده كلام رسمي يعني خرج من قبل الدولة. في ستة أشهر من أول الإحداث إلى شهر سبعة مات المسلمين 28 ألف قتيل ما بين مصر. طبعا كل هذا أهل السنة يقولون إيه؟ الرادع عن الظلم أنا إذا كنت سأظلم يردعني عن الظلم ثلاث أشياء. ضعف أنا ضعيف أصلا ما أستطيع أن أظلم. أو الله عز وجل حرم علي الظلم. أو سلطان رادع أو سلطان رادع فضعف عنه وقد يغيب الشر بلا عذر فيبقى إيه؟ يبقى عين السلطان إذا وقعت استباح نفسه وهذا واقع جدا. قال وقتال الخصوص والخوارج جائز إذا عرف الرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا فإن مات على يديه في نفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله وجود له الشهادة كما جاء في أحاديث وجميع الأهداف في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجيد عليه إن طلع أو كان جريئا وإن أخذه أسيرا يعني لا خير له، قتلته بحق. طيب إن دفعت وجرت مثلا ثم استطعت أن تدفع المهرب منه، فهل لك أن تدفع؟ لا يمكن أن تدفع، لا يمكن أن تدفع. فإن جرحت وكان قد تحدث للمسلمين أمر عظيم ثم تمكنت منه، فهل يجوز لك أن تقتله؟ لا يجوز لك أن تقتله، إنما ينبغي عليك أن تدفعه إلى من؟ إلى الحاكم، إلى الدولة، إلى أهل الاختصاص. فليس للمسلمين، ليس لأحد المسلمين أن يطبق الحدود ولا أن يجيب القصاص بين الناس، هذا ليس لأحد المسلمين، وإلا لصار الله. بل ينبغي أن يقيم الحد أمين المؤمنين أو السلطان أو الحاكم أو من وطن أو من وله الحاكم على هذه البلد. لذلك لا يجوز لأحد من المسلمين أن يطبق الحدود ولا أن يحدث الإيه؟ القصاص كما يريد بعض الناس اليوم. بعض الناس يقولون فلان ماذا؟ قتل فلان فلان، نحن سنأتي به ونقتله. هذا ليس له، هذا ايه؟ ليس له. ولو ان الناس ترد وما اراد اصاب اضطرابا، ويأتي كل من بينه وبين غيره خصوما يقول انا رايت قتل فلان فساقتله، هذا لا يجوز لاحد منه كما يقول احمد، ولكن يرفع امره الى من الله فيحكم فيه. قال ولا نشهد على احد من اهل القبلة بعمل يعمل بجنة ولا نرى، نرضى بالصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. لا يصح ان يقتل من شهيد الا من شهد له الله ورسوله، لا يجوز. لذلك البخاري يترجم في صحيح باب ترجمة لا يقال في المشرك او كما ترجم رحمه الله عليه. لا يجوز ان نقول فلان الشهيد، الشهيد فلان، الشهيد فلان، كما هي الشاعر الشاعر. نحن من تبدل رجل قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين وابن الله لبلاء حسنا، وقال الناس هو في الجنه، وقال النبي بل هو في النار مع النبي صلى، فكيف بمن دونه؟ يبقى لا يجوز ان تقول فلان شهيد فلان شهيد، هذا ليس لنا، انما نقول شهيد عن من؟ عن من ثبت النص انه شهيد مسلم. يعني نقول عمر شهيد وعثمان شهيد، دليل اثبت اخر، انما عليك صديق وشهيد. وقال لما ابو موسى حرس النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فجاء عمر فقال إذن له بشره بالجنة، وقال عثمان إذن له بشره بالجنة على فلوى تصيب، وهكذا. قال نقل الصالح أن يدخله الله عز وجل الجنة، وأما المذنب فنخاف عليه من إساءته أن يدخله الله عز وجل النار. قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. لو أتيت بغراب أو بخطايا فأتيتك بغرابك مغفرة مهما بلغت يا ابن آدم، لو بلغ ذنوبك عناء السماء ثم أتيتني تشرك في شيء أتيتك بغرابها مغفرة. أي ذنب يفعله العبد سوى الشرك يقبل الله عز وجل، يقول الله عز وجل على حق الشرك اذا تاب العبد منه تاب الله عز وجل عليه. قال ومن لقي وقد اقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفاره، كما جاء في القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا زنى العبد والزنا كبيره في الحج او سرق ما يستوجب به الحج ثم اقيم عليه الحج فإن الله عز وجل لن يسأله عن هذا في الآخرة، لأنه إيه؟ أقيمت عليه فيه فهو كفارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي عبادة الصالح الكتابة والإنشاء أخرى لك. المصر ليس بكافر. المصر ليس بكافر. إنسان يصر على ذنب خلقه لا يكون المسلم لكن يشرب الخمر ويصر على شرب الخمر ولم يكن يشرب الخمر حتى مات. هذا في مشيئة الله إن شاء ربنا العقبة وإن شاء غفر له. إن شاء عقبة وإن شاء غفر له. لذلك المصر ليس بكافر. المصر ليس بكافر. المنتهي ليس بكافر. المنتهي ليس بكافر كما يقول بعض الناس، انما هو بل مشيئة الله. قاتل النفس هذا كبير، ومن شرب سما ومن تجرع سما في الدنيا فانما يتجرع في نار جهنم. من تحس سما ومن ضرب نفسه بحديده فانما يخرجها في نار جهنم، وهكذا. ومن خلقها فانما يخلقها في نار جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بكافر. فهذا الذي فعله هو الكثير، ولم يكن هذا غير مشيئة الله. ان شاء عذبه ان شاء غفر. فان عذبه الله عز وجل وخلقه من النار فهل يخلد في جهنم؟ لا يخلد في جهنم، انما يدخل النار بقدر عمل ثم يخرجه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله مخلصا يوما نفعته يوما من دهره وان اصابه قبل ذلك ما اصابه. الانسان اذا مات على التوحيد فانه سيؤمن انه في الجنه، لكن قد يعذب بعض الشرك قد لا يعذب. ولكن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من جمله الكلام يقول: واسالك ان تتنظر الى وجهك والشوق الى لقائك في غير الله مضره ولا فتنه مضله. يعني لا عذب قبل ذلك. قال: ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به. الشرك لن يغفر الله عز وجل ابدا مهما كانت الصله بين العبد وبين النبي وكان كثيرا ابدا. يعني ابو طالب كان اكثر الناس مصادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجه من جهنم. لكن كل الذي استطاع ان يخرجه من النبي صلى الله عليه وسلم هل نفعت عنه؟ قال: كان في الاحباط من جهنم فجعلته في اعلاه. يعني الاخف الاخف هذا قال صلى الله عليه وسلم: ان اهون النار عذاب رجل يلبسه الله نعيم من نار يغلي منهما دماغه، نسال الله السلامه والعافيه. قال: والرجل حب على من زل وقد احصل اذا اعترف او قامت عليه بينه. والرجل حق على من زل وقد احصل اذا اعترف او قامت عليه بينه. وقد رجب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجبت ائمه الراشدون. الرجل حق، الرجل ثابت على من من احصل. والاحصان هو النكاح الشرعي، النكاح ايه؟ ان يتزوج زواجا شرعيا، فان تزوج وطلق فهو محصن. فلو زاد بعد ذلك فعليه ايه؟ اما بالاعتراف ان يقول انا كما اعترف معي الرمليه، واما بالايه؟ بالبينه. البينه هي بالنسبه للمرء ان يبين حملها، واما اربعه شروط. طيب يا أربعة شهور يا جماعة، هل يرى ولذلك نحن نقول الذين يخرجون من كتابة الحدث يقولون الشريعة كتابة الحدود، نحن نقول لكم إننا لا نعلم في تاريخ المسلمين لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقيم حد الزنا أقيم ببينة، لا نعلم ما أقيم حد الزنا في زمن رسول الله ببينة أبدا. الحالات التي أقيمت فيها في الحدود كانت ليه؟ من اعتراف. ليه؟ لأن البينة أصعب جدا رأيت رجل عادي مع امرأة عادي لحد واحد ليس بين، إنما كما قال حتى ترى الكلمين ودفين مكحل، حتى ترى إيه؟ كلمين ودفين مكحل، مش مجرد أن ترى مين في صباح ولا في الحاج واحد براء أبدا. لذلك صعب جدا، لذلك لا نعلم في تاريخ المسلمين حد مقيم يبين، إنما مقيم إيه؟ بالاعتراف. لذلك الذي يخافون من قبل الحكومة قال ومن دخل قال ومن انتقص احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رضى بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذا فرق بين اهل السنه والرافضه. اهل السنه يقولون بأن الله عز وجل قد اغتفر أخطاء صحابه، غفرته سبحانه وتعالى، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر. هذا غزوة تبوك، الصحابة مغفور له، الصحابة كل من ثبت له ذكر الصحبة مغفور له بكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام ربه. ولذلك أصحاب الإخوان الغافرة يصدون الصحابة. ولذلك لا ترى أحدا ممن سلم قلبه من المسلمين يتنقص أحد من الصحابة أبدا. لذلك الجماعة التي يسمون أنفسهم بالمفكرين والأدباء يأتون فيطعنون على عثمان تارة ويطعنون تارة على علي وتارة يطعنون على أبي هريرة. هؤلاء قلوبهم ليست سليمة، ليست سليمة، ولن يكون العبد من اهل السنه حتى يتوضا ويترحم على الصحابه رضوان الله عليهم. نقرا كلام الشافعي هنا انه له كلام جيد. دليل قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره. وقوله تعالى الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وقوله عليه السلام لا تسبوا اصحابي، لا تسبوا اصحابي، فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهب ما بلغ من احد ولا نصيب. قال ان عرفت هذا ثالثا تبين لك ما عليك وواقع من الزيف والضلال. الرافضة هم شيعة اليوم، شيعة اليوم ليسوا شيعة، اليوم هم رافضة، والرافضة أقبح طوائف الشيعة من الاثنى عشرية، والإيران هم الاثنى عشرية. قال إذا عرفت أرجو أنك تنتبه لهذه الكلمات، إن فيها كلام جميل. قال إذا عرفت ذلك تبين لك ما عليك الرافضة من الزيف والضلال، حيث انتقصوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسبوهم ولعنوهم وامتلأت قلوبهم جلا لهم وحقا وهم لا يرون الخلافة والإمارة إلا بدافع عليهم، بل هناك في عقائدهم عشرين من أعلم ذلك، هناك في عقائدهم هناك منهم من يقول بأن الخلافة أحق بها عليهم، هناك من أعظم من ذلك يقولون بأن النبوة أحق بها عليهم، غير أن جبريل لما نزل أخطأ وكان عليه جالسا مع محمد فأخطأ جبريل فأعطى النبوة لمحمد فاستحق أن يرد فقال لمحمد يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يعني علي وإن لم تفع فما بلغت رسالته. هؤلاء من أهل الزيغ والضلال. قال عتبة ابن عبد الله كمدان القاضي وكان بفقرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنق. كان عبد الله عقبة بن عبد الله بن ذلك الجالس في حضرة الناس فسمع غلام أو سمع عنق يتهم عائشة بالفاحشة وتظاهر فقال يا غلام اضرب عنق. فقال له العلويون يعني اتباع هذا رجل من شيعته فقال معاك الله اليوم. لكن هناك كما قلت الفرق بين التشيع في زمن التابعين والتشيع اليوم، هناك كان التشيع تقديم على العلم لكنهم يطلبون عن صحابه كلهم، كانوا يقولون عن صحابه كلهم. فالعابدون الرب هنا من اتباع ابي حقا الذين يحبون علي ويحبون عثمان كذلك لكن يفضلون علي على عثمان. فقال معاذ الله هل غضب الله على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك المبرؤون مما يقولون لهم مغفره ورزق كريم. فان كانت عيسى خبيثه فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث، فهو كافر فاضربوا عنقه فضربوا عنقه. شوف هذا الكلام، الطيبون الطيبات الطيبين والطيبون الطيبات الخبيثات الخبيثين الخبيثون الخبيثات. ان كانت عيسى خبيثه وحشاه فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك وحشاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرافضة كما ذكر ابن عساكر عنه قال اولئك قوم رضوا الله عنه على محمد فما استطاعوا، فطعنوا على اصحابه وقالوا هم اصحاب السوء. اذا فهو رجل سوء صاحب السوء لكنه لم يتفرغ على مقال السلف. وقال الشافعي رحمه الله ما رايت في اهواء قوم اشد بالذنوب من الرافضة، أكثر الناس هم يتدينون لله بكذب ويقولون التقية ديني ودين أبائي، هؤلاء أكثر الناس. ولذلك أول ما ظهر الكذب ظهر الروح أو ظهر البشر. إذا من وصول أهل السنة التواضع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نذكر شيئا وضعا من خلاف الله من الصحابة كما سئل الحسن رحمة الله عليه قال تلك فتنة سلم الله منها لدينا فاستسلم منها فاستسلم. الفتنة التي وقعت بين الصحابة لا ينبغي أن تتناول هكذا قال فلان وفلان وحدث فلان وعيش فعلت وقف فعلت وجود فعلت، لا، فتنة سلم الله منها يدك فلست منها لسانك. قال والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العالمين مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق قسمان، نفاق العمل ونفاق اعتقاد. النفاق الاعتقادي في القلب، يعتقد بقلبه تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقد لا بتكذيبه، يعتقد انه لا يؤمن به لكنه يظهر الاسلام خوفا من الاسلام. وهؤلاء الزنادقه وهؤلاء الكفار. لكن هناك نفاق عملي كحديث ثلاثة من كنا فيه فهو منافق، يعني من حدث كذب ومن عزل غدر ومن خاصم فجر ونحو ذلك. وإذا كنت من أخوان أحدك على جميع هذا اسم نفاق عمل ليس كفرا، يعني لا يقال كذب كذب لكن هذا فيه غصبة من الدين. لذلك كما قلنا هناك فرق بين النفاق العام والنفاق الاعتقادي. النفاق الاعتقادي هو الكفر، واما النفاق العمل فكما قلنا هو الاعمال التي نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا ترجعوا بعد كفارا كلان يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثله اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباق المسلم كفور وقتاله كفر. كل هذا معناه انه ليس خارجا عنه، يعني احمد بن حنبل قال في الاول والنفاق هو الكفر ان يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الاسلام في العمليه تفسيرها فأرجوك عنه حتى ولو تجد تفسيرها فسدها فإنها صحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يعني ليس أخوان أحمد لأنه المبتدع ليس يأتون مثل هذه العبارات، يقولون أحمد يقول وإن لم نعلم تفسيرها، ويأتون بيقول القرآن الآيات الصفات لا نعلم تفسيرها. يعني معنى ذلك أن الله عز وجل أطلع على نبيه كلمات ما أفهم تفسيرها، هذا خطأ. فأحمد يقول وإن لم نعلم تفسيرها إن كنت لا تفهم فسلم لأنها صحة رسول الله حتى تفهم فقد كفاك ما يمكن فهمها. قال ولا نتكلم فيه ولا نجادل فيه ولا نفسر هذه الحديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بالحق منه. يعني نودي إليه ترجيحات. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت الجنة وعلم الصلاة. الجنة والنار مخلوقتان. تمام؟ يعني بعض الناس يمكن أن تكون الجنة مخلوقة تكون مخلوقة فيه. وإلى النار هذا غير لا يدرك عقله. النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت خاصة مثلا صدقه؟ أنا أصدقه. قال الجنة دخل الجنة الجنة موجودة. قال وغير الكوثر وطلعت بالجنة ورأيت أكثر عليها كذا وطلعت بالنار ورأيت كذا وكذا. فمن زعم أنه أكان مفرطا هو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة الموحدة وصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تكره الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. هذه الرسالة التي ذكرها الإمام أحمد. قال ومن مات من أهل القبلة الموحدة يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. إذا كان الإنسان مسلما في الظاهر فإذا مات صلينا عليه، فإن كان مغيرا بفسقه فيستحب لأهل العلم ألا يصلوا عليه ورد عنه لغيره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. كما إذا جاء له برجل عليه دين ونحو ذلك كان يصلوا على صاحبه حتى ينذر الناس من هذا الفعل أن يكثروا من الاستدانة. نسأل الله أن يسد عن المسلمين أجمعين. فمن كان ظالم الإسلام ولم يحدث أهل العلم بكفره فهذا يصلى عليه. بعض الناس يأتي ويقول أبي ما كان يصلي وأنا أشترى كافر أنا لا أصلي عليه. يا أخي أهل العلم اختلفوا فيه وهذا ليس كافر مجمع على كفره فظالم الإسلام صلي عليه. ولذلك من كان ظهير الإسلام يصلي عليه ما لم يحكم أهل العلم بكفره. هذه الرسالة هي كما رأيتم جمعت أصول السنة كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله عليه. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع الإمام أحمد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن تكونوا قد انتفعتم بها إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد ما فرغنا من أصول السنة وينبغي أن تحدثوا لربكم نعم شكرا فإن الله أحدث لكم نعمة أنكم قد انتهيتم من كتاب عقدي لإمام أئمة أهل السنة والجماعة بل هو إمامه الإمام أحمد رحمه الله عليه. فهذه نعمة تمر بكم عليه فينبغي أن يرضى الله عز وجل منكم شكرا. فمن جملة الشكر أن تزيدوا في العبادة هذا أولا، ثم ما أطلب منكم أن تحفظوا أصول السنة للإمام أحمد. ونطلب منكم هذا من اليوم إن شاء الله ربنا إلى أول محاضرة بعد العلم تكون فرغتم من حفظ تمسك بحق الله واتبع الهدى ولا تبعد عن تكفره ودل بكتاب الله والسنه التي اتت عن رسول الله تنجو وتربح. يقول في رؤيا وقل يتجلى الله في الخلق جهره كما الملك لا يظهر ربك وحده. بعد هذا اليوم ان شاء الله سنكلفكم بحفظ اصول سنه الامام احمد رحمه الله عليه، لذلك مكلفون بجملتهم. بعض اخواننا انتهينا معهم وانتهوا بفضل الله بحفظ 40 روي وحفظ منظومه الغني، وهم الان يشرعون في عمده الاحكام وسيكملون منها ان شاء الله سبحانه وتعالى في بعد العيد في اول محاضره بعد العيد ان شاء الله عز وجل. وبعد ذلك لم ينتهي معنا من حفظ الأربعين منهم من حفظ خمسة من حفظ عشرة من حفظ عشرين، لكن سيظهر من الكل أن أول محاضرة بعد العيد ستكون في 17/11 أو محاضرة بعد العيد ستكون 17 يعني الخميس اللي هو يعني العيد الأحد 2/3/4 ويوم الخميس يعني لن نعطي فيه شيء، الجمعة السبت ذلك الخميس الذي بعد يوم 17/11 في هذا الوقت سيطلب من اخواننا جميعا بلا استثناء شافوا الاربعين انهم ياتون ان شاء الله على اولاد اساميكم وتلك الاسماء، يعني انتم مش قادر نجيب ان شاء الله. ويطلب منكم ان اخواننا الذي توعدنا منهم عند الاحكام ايضا كذلك سيلتزمون ان شاء الله معنا. الكتاب الذي بعد ذلك بعد وصول سنة الرحمن هناك كتاب صغير سنبدأ به وبعد ذلك سنبدأ في التوسع قليلا قليلا، لكن سأخبركم عليه إن شاء الله في المجال المبين. اليوم أستأذنكم أن يكون مؤلفا أيامنا معكم قبل العيد، لأنه بعض الإخوة يعني اعتبروا بالصيام ونحو ذلك، فسنجعل اليوم آخر يوم إن شاء الله ونراكم على خير في يوم كام؟ 17/11/5 فهذا يكون اخر يوم ان شاء الله وناخذ الاجازه حتى العيد العيد وبعد العيد ننزل يوم كان 17/11 وان شاء الله مطلوب منكم على الحق والانسان لاتمام حق الايه؟ الاربعين يوميا ان شاء الله سنعطيكم الاجازه في الاربعين يوميا اخواننا معنا سنعطيكم الاجازه بعد العيد ان شاء الله. كذلك البيكونية نعطيكم جهاز البيكونية وكذلك العمدة إذا خرجوا من العمدة، هل يكون في يوم 17 أو يوم الجمعة يعني حتى نجمع الناس يوم ما معاك ونحن الناس ونعطيكم إجازة الناس حضوركم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ربنا يعلم إليكم شغل السؤال هذا ثم نتركه إن شاء الله. يقول أزعم أئمة من حزب التحرير اسم شيخ، نعم هناك اسمه إيه اسم رجل اسمه أحمد لا أذكر اسمه، نعم خرج الأحزاب من جذورها وخرج التشيع ونسأل الله السلامة الشيعة يدخلون في الدول المسلمة بضوابط وبصورة دخلوا الاسم طبعا عندهم يعني بعض الذين ليس لهم علاقة بالدعوة لا يعلمون شيء يقولون عندنا شيعة عندنا شيعة وغير شيعة وفي ستة قرى في مكان خاص بشيء مدينة نصر كذلك مكان خاص بشيء وفي العاشر من رمضان مكان خاص بالشيء الشاهد انه احضروا وهم داخلون الى سوريا طبعا بالاستعانه بالضابط هناك استطاع انه يفرج كرب المسلمين في كل مكان وفي ليبيا كذلك وهناك المنطقه الشرقيه في بلاد الحرمين شيعي يعني المنطقه الشرقيه في بلاد الحرمين شيعي اغلب سودانها شيعي وبلاد البحرين نصفها شيعا. فنسال الله السلامة في مصر بدأ الأحزاب حزب الشيعي حزب التحرير هذا نعم وكان ذكر هذا الرجل يبدأ ظهور الرسم. وكان يقول هو على صلى الله عليه وسلم رجل هو زعيم الشيعة في مصر، لما سئل هل تقولون ان يكون لكم شعارات حسينية في مصر؟ قال ليس كذلك. في ظل اسمه ايه قانون العبادات، العبادة اسمها ايه قانون نور العبادة الموحد، فهو يعني كان يفرض بهم ان يكون لكم حسينيات كما يحدث في كربلاء وطهران. فقال يعني نعم سنفعل، ليس الدوله ما يسمح الان يعني الظروف، لكن مستقبلا سنفعل. اليهود كذلك في قانون نور العباد الموحد سيكون حق اليهود بلم معاد كذا في مصر. انه ان اراد المسلمين فتنه ان ينتظر اليه طير المسلمين. ما هي الاوقات التي يستحق فيها الصلاه؟ وما الحكم في الخلف في هذه الاوقات؟ الصلاه مفروضه. اي وقت تدخل فيه المسجد صلى ركعتين. والصلاه الوقت المكروه الصلاه هي الصلوات المطلقه النوافل المطلقه. اما الصلوات تواجه السبب فالصلاه فيها جائزه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد الله لا تمنعوا احدا او لا تدخلوا البيت ويصلي في اي وقت شاء في الليل كله. وبناء اعتبار عنه لما ساله النبي صلى الله عليه وسلم اي عمل عملت فاني سمعت خشخشه علي في الجنه، فقال ما عملت شيئا الا ان يكلمك الضهر في اي وقت في الليل نهار صلى الله عليه وسلم. فلكن لو قد وصل بعد الفجر حتى طلوع الشمس وعند الزوال